الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قد يضيق صدر واحد منا عندما يعظ ولده أو زوجته أو زميله أو تلميذه فلا يقبل الآخر النصيحة ولا الموعظة، ويصد صدودا بينا واضحا، وقد يدب اليأس في قلب الناصح الذي يعظ. ولكن بدلا من أن يدب اليأس في قلبك من نصح الآخرين، ابحث عن الخلل الذي عندك. الموعظة زكاة، نصابها الاتعاظ، ومن لا نصاب عنده لا زكاة عليه. يعني أنا من الواجب عندما أنصح أكون أولا ناصحا لنفسي، عاملا بما سوف أنصح به، فإذا خرج كلامي من القلب وصل إلى القلب. إذن الاتعاظ أي تنفيذ الموعظة على الإنسان نفسه أولا هي أو هو النصاب الذي وجب أن أزكي عنه. زكاة هذا الاتعاظ أن أعظ الآخرين. لماذا لم نطبق على أنفسنا أولا ثم بعد ذلك نتجه إلى نصح الآخرين؟ أولا، هب أنني أخبرتك اليوم أن ملكا من الملوك أو رئيسا من الرؤساء أو عظيما من العظماء سوف يزورك الجمعة القادمة في بيتك. ما الذي تصنع طوال الجمعة؟ ترتب المكان الذي سوف يستقبل فيه هذا الملك أو هذا الوزير أو هذا العظيم، لأنك تعلم أن عينه سوف تقع على هذا المكان، فترتبه ترتيبا خاصا وتجهزه تجهيزا خاصا، وتكون عينك ساعتها هي عين المسؤول الكبير الذي سوف يزورك. لماذا؟ لأنك لا تريد أن تقع عين هذا العظيم على قبيح في بيتك أو في المكان الذي سوف تقع عين المسؤول عليه. ولله المثل الأعلى. الله عز وجل هل ينظر إلى أطوالنا وأجرامنا وسمنتنا أو نحافتنا أو بياضنا أو سوادنا أو ثيابنا أو سياراتنا؟ إن الله عز وجل لا ينظر إلا إلى شيئين: القلوب والأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فسبحان الله العظيم، الله عز وجل إذا نظرت أنت للزائر الذي سوف يزورك، سوف يمكث ببيتك ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، عشر ساعات. إذن أنت ترتب المسألة بمقدار هذه الساعات، تقول للزوجة خذ الأطفال من كذا ولا تبعديهم عن الضيوف إلى آخره إلى آخره. ولكن رب العباد عز وجل في اليوم ينظر إلى قلبك كم ساعة طوال اليوم. إذن هل في قلبك ما يرضي نظر الله سبحانه وتعالى؟ ثم نأتي لمسألة الموعظة نفسها، النصيحة. إذا دخلت أنت في نصيحة مع أحد، المنصوح أنواع أربعة: ثلاثة لا تنفع فيهم النصيحة، أرح نفسك، والرابع إن شاء الله رب العالمين تنفع فيه النصيحة. الذي تريد أن تنصحه إن كان في قلبه حسد فيدخل معك في دور الجدال والمناظرة، وأي إنسان يستمع نصيحتك وقلبه حاسد لك لن يستمع إليك، وإذا جادلك هذه كارثة. وأنت أيها الأخ المسلم الكريم لا تجادل إنسانا أبدا، لأن الجدل يورث أمرين خطيرين، وإذا أردت أن تجادل فعليك بشرطين مهمين: أريد أن تصيح لي بآذان قلبك لأن الجو شديد الحرارة خارج المسجد ولا أريد أن أطيل الخطبة إن شاء الله رب العالمين. أنت مطالب وأنت تجادل أو تناظر أو تعرض أن يكون مقصدك ظهور الحق، سواء على لسانك أو على لسان من تحدثه، وهذه بعيدة عنا للأسف. يعني المهم أن يظهر الحق، يظهر على لساني على لسان من يحدثني، المهم ظهور الحق، وأن يكون كلامك داخل الغرفات كما هي في المنتديات العامة. يعني لا تريد أن ترفع صوتك لتجذب على مجادلك أو مناظرك أو من تنصحه أنك أفضل منه وأنك أعلم منه وأنك كذا وأنك كذا، وهذه كارثة كبيرة. ثم المجادل او المناظر الثاني اللي هو لا تم يعني الذي له حسد عنده حسد عليك، هذه كارثة. الامر الثاني او المنصوح الثاني الذي لا داعي لان تنصحه انسان احمق. يقال ان سيدنا عيسى كان يقول: قدرني رب العباد عز وجل على احياء الموتى وما استطعت ان اتعامل مع الاحمق الا الحماقة اعيت من يداويها. كل الامراض تعالج، الامراض النفسية، الامراض القلبية، الامراض السلوكية، الا الاحمق. فان رجلا كان يعني سبحان الله ثريا ولكنه كان احمق، فقيل لفقير عاقل: تريد ان تأخذ ماله وحمقه؟ قال: لا. قيل: لما؟ قال: لانني ربما يقضي علي حمقي فيقضي على مالي. سبحان الله. ولذلك دخل رجل فقير الى مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم فجلس بجوار رجل ثري، فلملم الثري عباءته. رجل غني لسه جاي من الاصقاع جالس كده يعني سبحان الله متعاظم في نفسه، فلملم عباءته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخست أيها الغني أن يعديك فقره أم خفت أن يعديه غناك؟ يعني أنت خشيت من فيروس الفقر وميكروب المسكنة اللي عنده أن تيجي عندك، أم أن خشيت أن داء الغنى يذهب إليه؟ الرجل تراجع، قال: نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله، نصف مالي. قال الرسول للفقير: أتقبل؟ قال: كلا يا رسول الله. قال: لما؟ قال: أخشى أن يدخلني من الغرور ما دخله. يعني هذا إنسان يريد أن يصلح ذاته. فالإنسان المنصوح إن كان حاسدا لن يصنع لك، إن كان أحمق لن ينفع لك، إن كان عقله يعني على مستوى معين بحيث أنه لا يفهم كلام الأكابر. كيف؟ صديق الأمة له جملة عجيبة، يقول: النفوس نفسان، الأنفس نفسان، نحن يعني جميعا الإنسان نوعين، إما قفص للطيور وإما أعزكم الله اسطبل للدواب. فمن كانت نفسه عصافير داخل القفص ترفرف على الأغصان عندما تسمع قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أما إن كان من الآخرين والعياذ بالله هم كالأنعام، بل هم أضل، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لماذا تستغرب أنت وتتعجب أن زوجتك لا تسمع نصيحة لك؟ لأنه أولا لا رصيد لك عندها، السنوات التي يعني عشت معها من عشر من سنين ليس لك نصيب، فأنت تسعى على المكشوف. هذا أمر. الأمر الثاني أنك أنها ترى أنك أمام الناس لطيف ظريف خفيف صاحب نكتة هادئ النفس، يعني تجادل بالتي أحسن، تخفي صوتك، مؤدب مهذب كريم. أما معها فأنت عنيف تتجاوز الحدود، قد يخرج من اللسان بعض البذاءات، يقول أنت لا تفهمين، أنت امرأة، أنت ناقصة عقل ودين، أنت لا قيمة لك، حتى النساء يتكلمن الآن أنت لا، بهذا المنطق. فإذا جئت لتنصحها بالله عليك هل تصيح لك؟ هل تعطيك أذنها؟ هل تعطيك؟ أبدا. اصنع رصيدا لك عندها، انظر إلى هذا الرصيد الذي كان لحبيب الله صلى الله عليه وسلم عند زوجاته حتى يفهم القضية ويقول لعائشة: يا عائشة أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: عندما تكوني عني راضية تقولين لا ورب محمد، وعندما تكون علي غضبانة تقولين لا ورب إبراهيم. لكن أمنا عائشة من الذكاء بمكان أن ترد ردا جميلا، يعني لو كانت زوجته تقول لها أنت هذا الكلام تقول الحمد لله، ما أنت فيك راس تفهم، الحمد لله ما عندك مخ، الحمد لله فيك عقد، أو كنت تظن أنه تبخر. هذه ردود سيئة. لكن أمنا عائشة تقول: والله يا رسول الله لا أهجر اسمك إلا بلساني ولكنك في قلبي. يدخل علي على فاطمة فيجد عود الأراك في أسنانها تستاك به، فيقول مداعبا عود الأراك: أتغيب يا عود الأراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الأراك؟ أراك لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. لم يلمس فاطمة أحد إلا أنت يا سواك، ولكنها سنة أبيها صلى الله عليه وسلم. بالله عليك عندما يقول الزوج هذا أترك رصيدا أم يسحب من رصيده؟ أحبتي في الله، الصنف الرابع الذي ينصح ويقبل النصيحة إنما هو إنسان يريد الموعظة ولك رصيد عنده وهو يحبك في الله، عندئذ لا تقصر عن نصيحته، فإنما الدين النصيحة. جعلنا الله وإياكم ممن يقبلون النصح لوجه الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السؤال المطروح: كيف تصنع لك رصيدا عند الناس حتى إذا أردت نصيحتهم سمعوا لكلامك؟ الأمر الأول: تتعامل مع رب العباد عز وجل في كل ما أمر ونهى كما تتمنى أن يتعامل معك خادمك أو سائقك أو من يعمل عندك. لا داعي للفلسفة، لا داعي للجدال، لا داعي للف ودوران. وقالوا سمعنا وأطعنا، لا نكن كبني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا. مجرد أن تسمع الأمر سواء فهمت العلة أم لم تفهم العلة انتهى الأمر. وإذا فهمت العلة، يعني إذا رزقت الفهم في المنع، عاد المنع عين العطاء كما تحفظون جميعا. هذا أمر. إذن تعامل مع ربك كما تتمنى أن يتعامل معك خادمك. الأمر الثاني: عامل الناس أيا كان، سواء يبغضك يحبك، كما تتمنى أن يعاملوك هم به. فأنت تتمنى أن يحترمك الناس، أن يجلك الناس، أن يقدرك الناس، أن يتأدب معك الناس، أن يتهذب معك الناس. كن أنت مع الناس هكذا. الأمر الثالث: دُر مع الشر حيثما دار، لأن الحلال حلال إلى يوم القيامة، حتى وإن أخذ صورة أنت لا تقتنع بها. والحرام والشبهة والبدعة وما خرج عن الحدود أيضا حرام إلى يوم القيامة. فأنت قد مثلا يخطر ببالك لو صمت يوم العيد هذا حرام، مع أن أخذ صورة العبادة، أنت غير مأمور، أنت منهي عن الإفطار يوم العيد، عن الصيام يوم العيد. فإن صمت في العيدين هذا حرام، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك تشرع من عندك، مع أن الصورة واخذ صورة عبادة. وإذا ما زحت أهلك، زوجتك، ابنتك، أمك أبوك سبحانه بمزاح، وإن أخذ صورة اللعب والله لكنها صورة عبادة. الأولى صيام صورة عبادة ولكن لا يجوز، الثانية مزاح ولعب ولكنها تأخذ صورة العبادة، فإنما هي في ميزان حسناتك يوم القيامة. أحبتي في الله، لا تغضب أبدا إذا لم يقبل من تنصحه نصيحتك، إنما ابتغي وجه الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وهيئ لأبنائنا زوجات صالحات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم اكفنا الأوبئة والأمراض والأوجاع والأسقام يا رب العالمين، واطردها عنا بعيدا، واشف كل مريض يا أرحم الراحمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نقبل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ما أظن أن هناك خطبة أسرع ولا أقصر من هذه الخطب، ويعني والصلاة ما شاء الله يعني ما في أقصر من هذه الصور. نسأل الله أن يظلنا وإياكم ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسعدني شخصيا اليوم ويسعدنا جميعا أن يكون بيننا اليوم فضيلة العالم الجليل وفقيهنا وعالمنا فضيلة مفتي البقاع، وأخي أيضا وصديقي وحبيب العالم الجليل الشيخ عاصم الجراح، فيعني ألقت إلينا الجمهورية اللبنانية بمشفلات أجبات وعلمائها الأجلاء، وهذا تفضل منهم وتواضع، حتى حاولت أن أضحك على فضيلة المفتي أن نسمع منه الخطبة، لكن يعني الرجل بتواضعه الجم المعهود أصر إلا أن يسمعني، فهو حر، هو اللي يتحمل هذه المسؤولية. مفتي بقى هو أفتى أننا لابد من الخطبة، فقلنا سمعنا وأطعنا، فمرحبا بهم بيننا وبين أهلهم، أهلا وسهلا. وبعد، تكملة لما كنا نتحدث فيه، يقال يعني في بعض الآثار أن أول الليل ينادي منادي من تحت العرش، ألا ليقم العابدون، فتقوم طائفة من الناس صلوا أول الليل. بعد مدة في شطر الليل ينادي منادي ألا ليقم القانتون، فتقوم طائفة. في الثلث الأخير ينادي منادي من تحت العرش ألا ليقم المستغفرون بالأسحار، فإذا أذن الفجر ينادي المنادي ألا ليقم الغافلون. طب وإذا أشرقت الشمس ما فيش نداء صح؟ فتخيل أنت إذا سمعت مثل هذا الكلام، هذا الكلام يقال لترقيق القلوب ولتحفيز الهمم، متى تعود الأمة مرة أخرى إلى ما عهده أسلافنا من أننا قرأنا كنت تسير في شوارع المدينة ليلا فتسمع لبيوت الصحابة أزيزا كأزيز النحل. بالله عليك من أين هذا الأزيز؟ برمجوا حياتهم. في ناس الآن يقول لك يا شيخ أنا إذا استيقظت للفجر اتلخبطت كل أعمال اليومية. بالعكس، هي ساءت ودخلت في اللخبطة والخطأ عندما لم تقم لصلاة الصبح في وقتها، عندما يبول الشيطان في فمك، عندما لا تصير في ذمة الله عز وجل. ونحن نتكلم في مبادئ الصلاة لوقتها، ما تكلمنا عن شيء، الصلاة لوقتها، هذا أمر. الأمر الثاني، مسألة فقه النصيحة، كيف أنصح الآخر. اشترط أهل العلم علينا فيما ننصح أن تكون هناك شروط أربعة، إذا غابت إحدى أو إذا غاب أحد هذه الشروط فهم ما ينفعش. أول شيء أن أكون عالما بما آمر وأنهى، العلم، وأن أكون عاملا بما آمر وأنهى، العمل، وأن أكون رفيقا فيما آمر وأنهى. يا الله، كن رفيق، يكون عالم بما آمر وأنهى، عامل بما آمر وأنهى، رفيقا فيما آمر وأنهى. ثم اعتبر أن النصيحة ثقيلة، فإذا أردنا أن نعطيها فلنعطيها بوجه طلق مبتسم. واحد صح من النوم رايح لابن سيرين لأنه رأى رؤية، قابل صديق له في الطريق من المتعالمين وما أكثرهم، على فين؟ قال له رايح لابن سيرين. قال له ألاقيه شفت رؤية؟ قال له أيوه. قال له ماذا رأيت؟ قال والله شفت كده خير، ربما جعله خير أن أسناني وقعت كلها. قال له يا الله هتموت أنت وأهلك. من باب التفاؤل يعني، والله لازم التفاؤل يا أخي، معك موت أنت وأهلك. فالراجل يعني يعني استاء، فأكمل المسيرة لابن سيرين. قال ابن سيرين نعم، قال ابن سيرين رأيت في الرؤيا أن أسناني وقعت كلها. أتاري تأويل الرؤية من الرجل كان صحيح ولكن العرض كان سيء. قال ابن سيرين سوف تكون آخر أهلك موتا. ها، انت ساكت غيظ مني ولا منصت ولا مش في خير؟ قال فيش أي رد في خير، هو احنا قاعدين في كندا ولا في اخواننا؟ سبحان الله، اصل اخواننا هناك نروح والله كنا نصحب شيوخنا العلماء واخويا الدكتور الشيخ عاصم ربنا يعزه في مؤتمرات وكده، فلما نلاقي ناس كده اللي هو الوجه اللي هو مش عارف هو مبسوط منك، هو زعلان، هو واخد على خاطره، هو فاهم، هو مش فاهم، فانت تبقى محتار اكمل اروح السلام عليكم يعني بهذا المنطق. وحد الله لا اله الا الله، انا عارف الحر شديد يعني لغايه كده كويس. المهم، فالانسان عندما ينصح لابد قبل ان تنصح تبين جوانب الخير في المنصوح. تقول يا ما شاء الله عليك يا اخي، يا اخي وجهك مضيء كده، شكلك كده لئيم، بتصلي بالليل وانت واحنا نايمين، ما شاء الله عليك. هو يمكن ما عملهاش الا مره، كان في عمره واستوعب كل الناس سهرانه قال يلا معاهم المره وصلى مره. يا اخي صفه بهذه الصفه، افتح بلاش دي. والله العباس رضي الله عنه كان يبدو استاذ علم نفس، وكان العربي بطبيعته، وعندما ادخل الاسلام الى قلبه كان اذكى الاذكياء. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقال له يا رسول الله ابو سفيان ده يحب الفخر، فاجعل له اليوم شيئا اعطيه. يعني دائما يا اخي لازم تعطي الناس شيء، اعطيه شيئا. الرسول فهم القصه، مش يقول ايه ده في حد ينصحني، انت تلميذ عندي اصعي عمي، ولكن يعني كيف؟ لا، الرسول نفذ القضيه. فنادى مناد من قبله، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان إيه؟ راح لقريش، إياكم أن تقاتلوا محمدا، لا طاقة لكم اليوم بمحمد وأصحابه. أعلن راية الإسلام بإيه؟ بكلمة، بكلمة. وانت ممكن تفتح قلوب بكلمة واحدة، وممكن والعياذ بالله تغلق قلوب بكلمة. واحنا للأسف عندنا زهايمر في حسنات بعضنا مع بعض، وأساتذة علم الذاكرة في سيئاتنا بعضنا مع بعض، بدليل أن الزوجة بعد 30 سنة خير يا أم فلان، عمرك ما شفت منه يوم خير أبدا يا سيدنا الشيخ، ولا لحظة واحدة ولا ابتسم مرة أبدا، ما يعرفهاش ابتسامة، لا حول ولا. ليه؟ لماذا؟ لأننا قلت لك من قبل، لك عندها في ذاكرتها كيسان، وأنت لك لها عندك أيضا كيسان، كيس مثقوب وكيس مصمت غير مثقوب. الكيس المخروم المثقوب تضع لك فيه تضع لك فيه زوجتك كل حسناتك. الكيس المخروم بعد 30 سنة دي كم حسن عندها؟ أول باوز ما فيش رصيدك زيرو صح ولا لا؟ رصيدك صفر. وفي الكيس الآخر تضع لك كل إيه؟ كل سيئات. فأنت إيه عندها؟ ملياردير سيئات في زمن الأزمة الاقتصادية. حالة المليونيرية الوحيدة اللي عندك هي حالة السيئة. فلما تيجي تخرجك من الملف ما شاء الله ملفتك لا قوة إلا بالله، وأنت بنفس الطريقة تقابلها بالإيه؟ نفسها. لكن الأعرابية قال لزوجته ولا تنقريني نقرق الدف مرات، ما فيش داعي كل شوية تنغص عليها تقول أمك أبوك كذا كذا كذا، لا لا داعي، لأن الإنسان إيه يعني في مرحلة التفاضل نتفاضل وفي مرحلة الفضل نتحرك، هنا تسكن الأمور. فأولا النصيحة يجب أن أكون رفيقا فيها. ما فيش مسلم في مشرق الارض ولا مغربها الا ما هو حافظ قصه ايه الحسن والحسين لما وجدوا الرجل كبير السن ايه يتوضا. ما شاء الله كلنا حافظين. طب كلنا نطبق ده؟ في ناس يدخلوا المسجد عينيهم على النقص، ثوبك طويل يا ابو خليفه، لا حول ولا قوه الا بالله، انت مقصر لحيتك يا فرد. هو انت لجنه التفتيش الدوله على الاسلحه الذريه انت بقى في ايه يا اخو؟ ادخل سدده وقاربه، لا داعي لان تنظر الى العيوب يا سبحان الله. لا قالوا ان عبد الله بن عمر كذا وكذا، بعد حفصه تصف في اخيها قال نعم العبد عبد الله بن عمر لو قام من الليل قليلا، يا سلام لو يكمل الجميل جميله وايه وسبحان الله يعني يكمل ويصلي بالليل، فخلى كل صفاته حسنه ولكن ينقص ايه مش ننظر الى النقائص. احبتي في الله، اذا اردنا ان ننصح فوجب علينا الرفق في النصيحه، دي رقم واحد. رقم اثنين انصح وانا محب ولا انصح وانا كاره. نمرة ثلاثة أنصح وأنا متواضع ولا أنصح وأنا متكبر. مش معنى أن ربنا رزق فلانا النقاب هي تفخر على المحجبة والمحجبة تفخر على العارية، لا، مش ربنا أكرمك بمحافظة على الصلوات الخمس وبعدين يا أخي والله أبدا. كبرك في داخلك هذا خطر، الكبر اللي في الداخل دي مصيبة. شوف الله من كرمه وضع لنا المنهج في القرآن، ورأينا الخليل كيف دعا أباه. شوف يا أخي ده منهج دعوة، منهج نصيحة، كلم بها بأدب، ولكن قلب الكافر آزر كان يرد عليه رد قاسي، لأرجمنك واهجرني مليا، ولكن لم يخرج إبراهيم عن حلمه، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قضية هذا الود، هذا الود. وبعدين إيه يعني سبحان الله الأخ الذي يسأل والذي ينصح عندما يسأل بصدق، ما فيش داعي يلف ويدور. أنا أذكر زمان قلت لكم هذا، واحد سألنا سؤال قال يا سيدنا الشيخ احنا كان عندنا أعزك الله بقرة ولدت عيك ومال ابن ربنا يخلي لكم العيد وامه، وبعدين قالوا بعدين البقرة ماتت، وبعدين قال كنا عايزين نرضع العيد، واخد بالك يعني كان المهم انا كلام في الفقه استاذنا في الفقه قاعد فضيله المفتي يعني سامحنا. المهم بس المهم ده سؤال من الاسئله اللطيفه اللي تجيلك يعني، سؤال عن طريق الايه تمر بايه بالاسطبل وانت جاي. المهم يعني فالعيد نرضعه منين؟ من رضعه عندهم اعزكم الله كلبة ولدت، فياخذوا من لبن الكلبة ويرضعوا الايه العيد الصغير. هو يا سيدنا الشيخ لو ذبحنا العيد ده ينفع ناكله لانه شرب رضع من لبن الكلبة؟ هو ما اصبحش ابن البقرة، اصبح ابن الايه يعني حاجة تانية. لا اله بالله عليك ده سؤال حقيقي ولا مؤلف؟ ترى مؤلف فعلا يا شيخ. نعم هو الجن من النار، وبعدين كيف ربنا يعذبه في النار؟ قلت له طيب هسؤال. نعم قلت له انت جن ولا انس؟ قال لا انا انس. قلت له لما تنقلب جن هنجاوبك انت اسم الدعاء انت يعني همك في الجن كيف يعذب في النار؟ يا عم هيعذب يدخلوا ربنا في الزمهرير، الله هو الذي يتصرف. دخل نفسك في اطار لا ما فيه. سبحان الله، اما في علماء فضلاء لما يسالوا من المريدين ما شاء الله عليه. ارسل معنا اخانا نكتل سيدنا الشيخ. نعم، مين اخانا نكتل ده؟ والله ما اعرفوش، عمري ما شفت واحد اسمه اخانا نكتل. يا ابني هذا فعل، لكن هو خطر بباب لازم يسال. وجه الشيخ يعني مدر الاسئله، هو هكذا نسال الله السلام. ما علينا، اريد ان اقول لا تغضب اذا لم ياخذ المنصوح نصيحتك، يعني وفق الايه، يعني المحبه، ولكن تقدم له الرفق، قدم له اللين، قدم له الود، قدم له التواضع، ادعو له انه يقبل الايه، يقبل النصيحه. يعني انا ادرك ان اليوم شديد الحراره، ولكن ان شاء الله ربنا عوضكم باذن الله في حلقه اليوم في الشارقه باذن الله، ونلقاكم ان شاء الله الجمعه القادمه، لان اساتذتنا الفضلاء على سفر، وانا اريد يعني ان اراهم قليلا. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. انا صفحتكم جميعا وسلمت عليكم جميعا، واليوم شديد الحر عليكم، يعني بعد ما صلوا السنه انصرفوا مغفورا لكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.